جعلتك غيمة وسط السماء تسقي الجميع بمائها لما هما تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما غيثا كريما طيبا يروي الظما حياتك غيمة وسط السماء تسقي الجميع بمائها لما هما تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما غيثا كريما طيبا يروي الظما نحن الحياة ونورنا عم الفضاء لجميع من في ظلمة الدنيا مضى جاب الحياة مفتشا عن نفسه فرأى بريق البذل منها أو مضى وانهض وآثر لا تكن متجهما طوبى لمن للعالمين تبسما فعظيمة أخلاق من قد أحسنوا كن محسنا كن بادلا كن ملهما وازرع سنابلك الصغيرة في الثرى تنبت كبار الدوح كي تصل السماء فصنائع المعروف تدفع جانبا لمصارع سوء الذميم فتسلما حياتك غيمة وسط السماء تسقي الجميع بمائها لما هما تعطي الذي في دربها في رحمة غيثا كريما طيبا يروي الظما غيثا كريما طيبا